بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكلام الذي ذكره الشارع عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في من نام عن صلاة أو نسيها. فذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أولى هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فصار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال، فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى. فبيذكر هنا في هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه كيف حدث ذلك الأمر للقوم عندما كانوا عائدين من غزوة خيبر، وأن النوم غلب هؤلاء القوم وما استيقظوا إلا كنتيجة لحرارة الشمس، وما استيقظوا لصلاة الصبح إلا بعدما ارتفعت الشمس، ثم كان لها هذه الحرارة الصادرة وما استيقظوا إلا كنتيجة لحرارة الشمس. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يبين لنا الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك الأمر إلى بلال رضي الله عنه وقال بلال اكلأ لنا الليل، أن يقوم بحراسة هؤلاء القوم مخافة أن يضيع عليهم ذلك التوقيت. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نأخذ بذلك الأسباب، وبالتالي الإنسان لاستيقاظ لصلاة الفجر، قلنا خاصة إن كان وقت الليل وقت مضيق بحيث أنه قد لا يأخذ ذلك الحظ الأوفر من نومه، فبيأخذ بالأسباب أن يكون عنده من ينبهه إلى ذلك التوقيت حتى لا يكون هناك سبب لتضييع ذلك الوقت الفاضل، كما بينا في فضائل صلاة الصبح وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. قال الإمام الخطابي رحمه الله أن القوم نزلوا وعرسوا في ذلك المكان، أي نزلوا للنوم والراحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلأ لنا الليل، أي يقوم بحفظ وقت الصلاة للقوم ويقوم أيضا بحراستهم. فغلبت بلال عيناه ومستند إلى راحلته، يعني لم يأخذ وضع النوم، يبقى بلال رضي الله عنه لم يأخذ وضع النوم، ولكن نجد أن بلال رضي الله عنه لما استند إلى راحلته غلبته عيناه كما ذكر في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن نقول أنه لم يضطجع حتى يغلبه ذلك النوم، ولكن الشاهد من ذلك أن بلال رضي الله عنه استند إلى راحلته. وقلنا حتى يقوم بذلك المهمة فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس. قلنا معنى الكلام أن أشرقت الشمس ثم ارتفعت حتى صدرت منها تلك الحرارة التي استيقظوا من خلالها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على بلال يا بلال، فقال بلال رضي الله عنه يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، قال أخذ بنفسي، الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. هو لا يوجد لنفسه المبرر، ولكن نجد أنه يعتذر عن ذلك الأمر، أنه لم يفرط في ذلك الأمر، ولكن غلب النوم عيني بلال رضي الله عنه، فلذلك اعتذر بلال رضي الله عنه. فعند ذلك اقتادوا الرواحل شيئا، ثم توضأ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقتادوا الرواحل شيئا، يبقى معنى كده ان هم صاروا برهة من الزمن حتى يغيروا ذلك المكان الذي غلبهم فيه النوم. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام له الصلاة وصلى له الصبح. الشاهد من هذه الرواية وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الإقامة ولم يأمر بلال رضي الله عنه بالأذان، ذلك أنه كما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة، قلنا الشاهد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلال بالأذان. وقد بينا قبل ذلك أن دوما الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن بينا منهج أهل السنة والجماعة أن نقوم بتجميع طرق هذه الروايات التي وردت تحت باب واحد، ثم بعد ذلك يتم استخراج ذلك الحكم. نعلم في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن لهذه الصلاة وبعد ذلك أقام فصلوا. قال أنهم صاروا ذلك الوقت اليسير من الزمن حتى ينتقلوا من ذلك المكان الذي غلبهم فيه النوم والنعاس، ثم أمر بلال رضي الله عنه فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها متى ذكر ذلك أو متى قام للصلاة أو متى ذكر تلك الصلاة أو متى قام من نومه فيصليها في ذلك التوقيت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وبالتالي نجد أن هذه الرواية بيّن لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك وقت منع بالنسبة لصلاة الفرائض، ليس هناك وقت تحريم بالنسبة للفرائض، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، متى قام من نومه. قلنا حتى لو قام في ذلك الوقت الذي تحرم فيه الصلاة بناء على رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، فهذا لا ينطبق في حق الفرائض، هذا لا ينطبق في حق الفرائض. قال: وظهر هذا الحديث يوجب الترتيب بين الفائتة والأدائية. قال ربنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة للذكرى، أي متى تذكر ذلك التوقيت قام وصلى إن كان نسيا للصلاة أو قام من نومه، وليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: وفي الحديث من الفقه أنهم لم يصلوا في مكانهم ذلك عندما استيقظوا حتى اقتادوا الرواحل ثم توضأوا ثم أقام بلال وصلى بهم. قال: وقد اختلف الناس في معنى ذلك وفي تأويله، فقال البعض إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا يكون في وقت منهي عن الصلاة فيه. يبقى البعض كده اختلفوا، يا ترى إيه السبب وإيه الداعي الذي من خلاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن يقتادوا الرواحل ليسيروا برهة من الزمن وينتقلوا غير ذلك المكان الذي أصيبوا فيه بالنعاس. فالبعض أول ذلك الكلام قال إنما فعل ذلك لترتفع الشمس، قال يبقى السبب في ذلك الأمر إن ده كان وقت نهي، كما ورد وبينا في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي في 3 ساعات أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر فيما ذكر عندما تطلع الشمس، عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فقال: فقد اختلف الناس في معنى ذلك وفي تأويله، فقال البعض إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا يكون في وقت منهي عن الصلاة فيه، وذلك في أول بزوغ الشمس، والفوائد لا تقضى في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. يبقى قال: وعلى هذا مذهب أصحاب الرأي. وقال باقي العلماء: تقضى الفوائد في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينهى عنها، نهى عن الصلاة فيه أو لم ينهى عنها إذا كان لها سبب. وذلك إنما نهى عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كان تطوعا وابتداء يعني من قبل الاختيار دون الواجبات. أما الفوائد فإنها تقضى الفوائد فيها إذا ذكرت في أي وقت كان بدليل الخبر. يبقى حنجد أن جمهور العلماء على أنه ليس هناك وقت نهي بالنسبة للفرائض. ورواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه يحملونها على على النوافل دون الفرائض. يبقى رواية عقبة ابن عامر يبقى النهي عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث نقول هذا ينطبق على التطوعات لا ينطبق على الفرائض. وكذلك حتى في مسألة التطوعات حنجد أن العلماء يختلفون بين النافلة المسببة والنافلة المطلقة. فالبعض هيحمل هذا الكلام على النافلة المطلقة قال لا يجوز أن تفعل هذه النافلة المطلقة في ذلك التوقيت هذا وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الصلاة فيه. أما النافلة المسببة فقالوا جاز أداء النافلة المسببة في ذلك التوقيت. هنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى اختلاف العلماء في هذا الأمر. والبعض حمل هذا على النافلة بصفة عامة سواء كانت مطلقة أو مسببة. أما بالنسبة للفوائد من الفرائض فعلى ذلك تؤدى في أي توقيت وليس هناك في حق أو ليس هناك وقت نهي بالنسبة للواجبات. فلذلك قال أن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصلي في ذلك المكان وصار هذه برهة من الزمن قلنا حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين حتى يكون جاز وقت الصلاة ومضى وقت النهي. البعض حمل هذا الأمر على ذلك ولكن جمهور علماء على أن الفوائد تقضى في كل وقت نهى عن الصلاة فيه أو لم ينهى عنها إذا كان لها سبب. يبقى نقول هذه فائتة هذه فريضة تصلى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر الرواية قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى ده كلام مطلق وبالتالي ليس هناك وقت دون وقت ولكن كل الأوقات بالنسبة للفرائض تؤدى في أي وقت كان. ورواية عقبة ابن عامر هتحمل على التطوعات سواء كانت مسببة غير مسببة على اختلاف العلماء لكنها لا تنطبق على الفرائض. وكذلك أيضا القول الأول الذي ذكر وأول ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى ترتفع الشمس قلنا أنهم ما قام القوم إلا كنتيجة لحرارة الشمس. يبقى ما قام القوم من نومهم إلا كنتيجة لحرارة الشمس قلنا معنى ذلك الكلام يتضح أن الشمس قد ارتفعت وصدرت منها الحرارة. الشمس في بداية التوقيت لما بتبزغ الشمس يكونش لها الحرارة الشديدة التي تنبعث منها بحيث يعني تؤذي الأبدان ولكن متى يكون ذلك قلنا الحال لما ترتفع الشمس. يبقى نقول في بداية خروج الشمس كده طلوع الشمس يبقى ليس لها شعاع يعني ليس لها نقول حرارة منبعثة منها حتى يعني توقظ الناس من نومهم ولكن امتى الكلام ده لما ترتفع. فظهر الكلام انهم لم يقوموا من نومهم الا بعد ارتفاع الشمس الا بعد ارتفاع الشمس. كذلك ما بينا قول جمهور العلماء ان الفرائض او الفوائد فانها لا ينطبق عليها كلام عقبة او رواية المذكورة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ولكن هذه الفوائد هتقضى إذا متى ذكرت إنما من نومي أو كان نسيا لا ثم تذكرها في أي وقت كان بدليل الخبر. يبقى استند فيها هذا الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأوله أو من تأول منه القصة في لماذا اقتادوا الرواحل وفي تأخير الصلاة على المكان الذي كانوا فيه على أنه أراد أن يتحول على المكان الذي أصابته الغفلة فيه والنسيان. يبقى السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحول القوم عن المكان الذي أصيبوا فيه بالغفلة والنسيان. يبقى نقول هذا مكان يعني نسوا أو غفلوا ونعسوا في ذلك المكان فأراد أن ينتقل إلى مكان آخر أراد أن ينتقل بهم إلى مكان آخر لكن ليس السبب قلنا حتى ترتفع الشمس وإلا فهي مرتفعة بدلالة أنهم ما أيقظهم إلا حرارة الشمس. فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنام عيني ولا ينام قلبي بيقول علماء هناك استشكال يعني كيف نعس النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه النوم حتى خرج وقت الصلاة حتى خرج وقت الصلاة. ومعلوم أن من الخصائص التي أعطاها ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي. فنقول هذه خصائص ربنا سبحانه وتعالى منحها للأنبياء، لذلك نقول أن رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، وأن الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء، الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء في نومهم. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن جنابة الأنبياء تكون جنابة حقيقية وغير جنابة الإنسان العادي، قلنا بيبقى الجنابة سواء كانت حقيقية أو جنابة كنتيجة المنام، في المنام يبقى ده من تلاعب الشيطان، والنبي معصوم من ذلك أن يتلاعب به الشيطان في نوم. قلنا لأن النبي يرى الرؤية ثم هي صورة من صور الوحي، كما بينا في قصة إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولده، وماذا فعل؟ قلنا قام للتنفيذ. فرؤيا الأنبياء نقول هذا وحي، وحي من الله سبحانه وتعالى، صورة من صور الوحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني كيف بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ، بدأ بالرؤية الصالحة، بدأ بالرؤية الصالحة، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فعلى ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء أن يتلاعب بهم الشيطان حتى في نومهم، لذلك قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكان الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من نومه ثم يصلي على وضوءه الأول، كان في بعض الأحيان يستيقظ من نومه ثم يصلي بوضوءه الأول الذي نام به. قلنا غيرنا، احنا النوم في حقنا ناقض من نواقض الوضوء كنتيجة الغفلة، كنتيجة الغفلة، لكن هذه الغفلة لا تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، وبالتالي إن قام النوم يعلم إن كان قد أحدث في نوم أم لا. فكما بينا أن النوم ليس بناقض في ذاته ولكن مظنة الحدث، فعلى ذلك نجد أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، يبقى النوم يبقى يأتي إلى جفون العيون ولكن لا ينام القلب، قلنا لأن هذه الرؤية هي صورة من صور الوحي. قال فكيف ذهب؟ البعض استشكل الأمر ده، هل يا ترى طب كيف خرج ذلك الوقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه أن وقت صلاة الفجر قد خرج ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس وكنتيجة لحرارة الشمس؟ استشكل البعض ذلك الأمر، فقالوا فكيف ذهب عن الوقت ولم يشعر به؟ إزاي ذهب بقى عن الوقت كده ولم يشعر به؟ قال إن تأويل ذلك، قال قد تأول البعض العلم أنه خاص في أمر الحدث، وذلك أن النائم قد يكون منه الحدث ولا يشعر به، وليس كذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلبه لا ينام حتى يشعر بالحدث، يبقى ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحدث، إن خرج منه ذلك الحدث يبقى حيشعر كنتيجة لعدم غفلة القلب، أما بالنسبة لنا فكنتيجة لغفلة القلب حنجد أن النوم مظنة الحدث، مظنة الحدث كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يدرك الأمور الخارج عنه، يبقى يتنام عيناي ولا ينام قلبي، يبقى ده في قصة نفسه يشعر إن كان هناك حدث قد خرج منه حال النوم أم لا، أما الأمور خارجة عنه يبقى لا يستشعر بها، الأمور خارجة هو حاله كحال البشر، حاله كحال البشر، وبالتالي ده أمر خارج عن ذلك النطاق، هذا أمر خارج عن ذلك النطاق، يبقى تنام عيناي ولا ينام قلبي، يبقى نقول يشعر بما يجري له، بما يحدث له، يبقى يشعر، نقول هذه رؤية أو ذلك حدث خرج منه، لكن نقول أمور خارجة عنه يبقى مش معنى كده أنه يشعر بذلك الأمر، فالتوقيت ده أمر خارج، توقيت أمر خارج، يبقى كنتيجة لطلوع الشمس وغير ذلك، فهذا أمر خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم، خارج عن الحدود، يبقى ده أساسا أمور بشرية، فلذلك قال إن ذلك من أجل أنه يوحى إليه في منامه، فلا ينبغي للقلب أن ينام، أما معرفة الوقت وإثبات طلوع الشمس لذلك إنما يكون يعني يدرك بنظر العين دون القلب، فليس فيها مخالفة للحديث الآخر، يبقى ده ما فيهاش نوع من أنواع الإشكال، فمن استشكل عليه ذلك الأمر نقول إن هو كنتيجة أنه لم يفهم، ليس معنى تنام عيناه وينام قلبي إن هو يشعر بالأحداث الخارجية، لا، نقول إن ده خاص بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وخاص بالحدث الذي يمر عليه، قلنا إن طرى عليه حدث أو أتى الوحي يبقى كما قال أن القلب فيه يقظان لا ينام ولا يغفل ولا تطرى عليه الغفلة، ولكن بالنسبة للأمور الخارجية يبقى الوقت ده أمر خارجي، يبقى ده يتعامل كمعاملة البشر، يبقى ليس له دخل في ذلك، وبالتالي مضى عليه ذلك الوقت وكان نائما وما استيقظ إلا مع القوم كنتيجة لحرارة الشمس المنبعثة. ثم ذكر أيضا في الخبر الآخر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. يبقى نقول أن الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتدوا الرواحل شيئا، يبقى أمرهم كده يسيروا ينتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر فصاروا برهة من الزمن قلنا انتقلوا. وبالتالي الرواية الثانية بيّنت يعني ما السبب والداعي الذي قال من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القوم أن يتحولوا عن مكانهم، قال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. يبقى المكان اللي هو أصيب فيه الإنسان بالغفلة أو غير ذلك ينتقل عنه ينتقل. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. يبقى فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. في الرواية الأولى قال وأمر بلالا فأقام له الصلاة وصلى له الصبح. الرواية الثانية قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. يبقى على ذلك نقول أنه أمره بالأذان ثم بعد ذلك أمره أن يقيم الصلاة ثم تقدم فصلى بالقوم في جماعة في صلاة الصبح الذي غفلوا عنها وما قاموا إلا بعد طلوع الشمس. فكان الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحولوا عن مكانهم، يا ترى لماذا الذي أصابتهم فيه الغفلة؟ يبقى كنتيجة أنهم ناموا ويبقى هذا مكان حضره الشيطان فقال ننتقل من ذلك المكان حتى يكون أنشط للقوم وكذلك أيضا يبتعدون عن المكان الذي أصيبوا فيه بتلك الغفلة. قلنا على الرغم أن ده أمر خارج عن القوم، يعني أمر ده خارج وليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم دخل في هذا الأمر، لهش دخل في الأمر ده، ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يتركوا ذلك المكان لمكان آخر هناك نتيجة إصابة بالغفلة في هذا المكان. يبقى لذلك بينا قبل ذلك أن المطلوب أن الإنسان عندما يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى أن نقول يقلع المعصية ويبتعد عن المكان الذي كان يفعل فيه المعصية. يبقى الدواعي دواعي المعصية التي كانت في مكان يبقى يبعد عنها تماما، يبقى يبعد عنها تماما كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه، وأن هذا العالم أمره أن يترك تلك الأرض التي ارتكب فيها المنكرات ويذهب إلى أرض أخرى وكذلك يستصحب هذه الصحبة الطيبة التي تعينه على طاعة ربي سبحانه وتعالى. قلنا يبقى أي يعني شيء تسبب في غفلة الإنسان يبقى يبتعد. قلنا ممكن إنسان بيغفل نتيجة العمل نتيجة كذا نتيجة كذا، يبقى نقول أي سبب من هذه الأسباب التي من خلالها طرأت الغفلة على الإنسان يبقى يكون أبعد ما يكون عنه حتى لا تطرأ عليه الغفلة مرة ثانية. ثم ذكر أيضا في رواية عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن أبا قتادة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال النبي صلى الله عليه وسلم قال وملت معه فقال انظر، فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة، قال حتى صرنا سبعة، فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر، فضرب على آذانهم فما أنقذهم إلا حر الشمس، فقاموا فصاروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فمن سهى فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت. قال فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت. فبيذكر هنا أبو قتادة رضي الله عنه ذلك الحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا علينا صلاتنا احفظوا علينا صلاتنا. هنا بيأخذ بالأسباب، هنا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، أخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. يبقى احنا بنأخذ بهذه الأسباب كعبودية لله سبحانه وتعالى، والقلب لا يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب أن أنا يعني أخذ بهذه الأسباب قلنا كأمور شرعية وتعبد ربي سبحانه وتعالى بذلك، لكن القلوب يعني لا تتكل أبدا ولا تعتمد على أي سبب الأسباب. القلب ينبغي أن يكون معلق بالله سبحانه وتعالى، وده التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. لكن مش معنى الكلام أن الإنسان يكون مقصر في الأخذ بالأسباب، ما يكونش مقصر، أو أن الأخذ بالسبب لا ينافي التوكل بأي حال من الأحوال. ولما ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية والله يعصمك من الناس، قال من يحرسنا الليلة، من يحرسنا الليلة، يبقى حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك، يعني الحارس أن يقوم بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية، فلما نزلت الآية قال إليكم عني. يبقى نقول أنه أخذ بالأسباب، أو يبقى ده الأخذ بالأسباب لا ينافي على التوكل، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. يبقى بنتعلم كده من الشرع، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ونقول بنأخذ الأسباب كعبودية لله سبحانه وتعالى، نجد ذلك على ظاهر الأركان، ولكن القلب لا يتجه إلا إلى ربي سبحانه وتعالى، ولا يعتمد ولا يستند إلا إلى ربي، لا يركن إلى أي سبب من هذه الأسباب المادية. فكما قال احفظوا علينا صلاتنا، يبقى بنأخذ بالأسباب كده يعني حتى لا تضيع علينا الصلاة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا علينا صلاتنا، وأنك نتيجة ذلك التعب الذي أصيب به القوم عندما قفلوا من تلك الغزوة، قلنا بعد عناء الصفر والجهاد في سبيل الله، وبالتالي حنجد أن البدن يعني لم يأخذ ذلك الحظ من الراحة حتى يذهب عنه ذلك التعب. فاحفظوا علينا صلاتنا، يبقى لما الإنسان نقول ممكن يكون من عادة الإنسان أنه يقوم في ذلك التوقيت، اعتاد نقول بلا يعني أن يكون هناك شيء ينبهه، يعتاد، لكن في وقت التعب بيحتاج، يبقى في وقت التعب بيحتاج، قلنا لأن ده الوقت هيغلب على الظن أنه إن لم يكن هناك من ينبهه يوقظه ذلك التوقيت ممكن يتفلت من التوقيت. يبقى حتى نقول لو كان في حالته الطبيعية يبقى لا يأخذ بذلك الأمر أنه اعتاد على القيام في ذلك التوقيت. يبقى لكن نقول أنه في بعض الأحيان لما بيصاب بالتعب والإرهاق كنتيجة الشدة أو غير ذلك بيحتاج إلى أن يكون هناك من ينبهه أو يوقظه إلى ذلك التوقيت. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا علينا صلاتنا، المقصود منها صلاة الفجر. فضرب على آذانهم، حجب الصوت والحس أن يلج إلى آذان هؤلاء القوم، فضربنا على آذانهم في الكهف سن عدد. يبقى نقول الإنسان بينام إزاي ينام، يبقى نقول أننا حيحجب عنه السمع، لكن ساعات الإنسان هو نايم لو سمع إلى صوت عالي مرتفع بيقوم، نقول يا ترى لماذا؟ يبقى هذا الصوت اخترق الأذن فكان التنبيه. لا، ده ضرب تماما على آذانهم، قلنا فلم يشعروا إلا بحرارة الشمس، وممكن الإنسان يأخذ بالأسباب ونقول ليس هناك تعب اعترى ذلك البدن، ولكن مع ذلك ممكن يتفلت في بعض الأيام يتفلت منه الوقت، نقول هو أخذ بكل الأسباب وما قصد أبدا أن يتفلت منه ذلك الوقت، ولكن تفلت، هذا بقدر رب سبحانه وتعالى. قلنا عشان العبد يشعر دوما بالعبودية والحاجة والذل والافتقار إلى رب سبحانه وتعالى، يشعر كده. قلنا لأن في بعض الأحيان أخذ الإنسان بالأسباب دايما العادة جرت أن الأخذ بالأسباب يفضي المسبب، يعني العادة جرت بكده أن الأخذ بالأسباب يفضي دوما إلى المسبب، فنقول قد يعتمد القلب على ذلك ولا يلتفت، قلنا كألف ذلك الأمر. فبتبقى دي صورة من صورة من أن الرب سبحانه وتعالى، قلنا عشان الإنسان يشعر بفقر وحاجاته وذل وانكساره فنادى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أخذ بكل الأسباب ومع ذلك تفلت الوقت. كيف تفلت؟ نقول ده نام في ساعة مبكرة وليس هناك تعب اعترى ذلك البدن، نقول ده هو يعني أخذ حظ ومش وافر، يعني أكثر من الحظ المعتاد عليه، ونقول ليس هناك تعب في البدن، ونقول إن هو كل ما يتنبه من خلاله يعني أخذ بسببه ومع ذلك تفلت منه. كيف ذلك الأمر؟ إن حتى نعلم أنك عبد وأن الرب رب سبحانه وتعالى، وأن العبد يعني إياك أن تظن أنك لست في حاجة إلى ربك، فنقول مع ألف الأشياء دهيت ما بينتبهش الإنسان، فربنا سبحانه وتعالى ضرب على آذان هؤلاء حتى أنهم لم ينتبهوا، عشان ما نلتفتش أبدا إلى أي سبب الأسباب. كنا بنأخذ بالأسباب يبقى دي مسألة تعبدية، لكن القلب نقول لا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب. قلنا ألف الأمور دهيت بيعتاد الإنسان من خلالها فينسى، فدي بتبقى تذكرة، يعني هذه تذكرة وأيضا منحة من ربك سبحانه وتعالى لإعادة التقييم وكذلك أيضا شعور الإنسان بحاجته وفقره إلى رب سبحانه وتعالى. ممكن الكلام ده الإنسان يصدر منه كقول، لكن نقول يعني لا يبد أنك أنت تشعر أنك عبد لربك سبحانه وتعالى. وأيضا نقول الحاجة الشديدة إلى رب سبحانه وتعالى وفقر الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. تخيل يبقى أخذ بكل الأسباب، كل الأسباب، ومع ذلك تخلف ذلك المسبب. هذا من قدر رب سبحانه وتعالى، قلنا عشان دايما كده لجوء الإنسان يكون إلى ربه، واعتماد الإنسان يكون إلى ربه، والقلب إياك أن يلتفت حتى لو كان التفاته يسيرة إلى غير رب سبحانه وتعالى، فيتكل على أي سبب من هذه الأسباب. فلذلك قال فضرب على آذانهم. قال الخطابي رحمه الله معناه أنه حجب الصوت والحس على أن يلج إلى آذانهم حتى ينتبهوا. فقال فصاروا هنية، أي صاروا قليلا من الزمن. فقال ثم نزلوا فتوضأوا، يبقى نزلوا انتقلوا مكان آخر وتوضأوا. وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر. يبقى في الرواية أن بلال رضي الله عنه أذن للصلاة، ولذلك فيها استحباب الأذان للصلاة الفائتة، فيها استحباب الأذان للصلاة الفائتة. واختلف العلماء في ذلك، يا ترى هل يؤذن للصلاة الفائتة أم يعني حنكتفي بالإقامة. الراجح من كلام العلماء أنه يؤذن للفائتة ويقيم لها، يبقى يؤذن الفائتة ويقيم لها. لو كانت الفائتة أكثر من صلاة يبقى هو بيؤذن أذان واحد ولكن يقيم لكل صلاة. يبقى لو كان الفائتة أكثر من صلاة يبقى على ذلك نقول يؤذن أذانا واحدا ولكن يقيم لكل صلاة، زي بالضبط كده زي الجمع، زي الجمع، جمع الصلاة في أذانه وبعد التالي بيقيم لكل صلاة، يقيم لكل صلاة. الفوائد كذلك نتعامل معها. يبقى لو كان الإنسان كده غيب في نومه حتى فات الظهر والعصر ودخل وقت المغرب، يبقى نقول عند ذلك ماذا يفعل؟ يؤذن، وبعد ذلك يقيم للظهر، ثم يقيم للعصر، ثم يقيم للمغرب. يبقى لو طرع على الإنسان حالة من هذه الحالات يبقى يؤذن، ومن السنة أن يؤذن، وده قول الراجح للعلماء، لا يقيم فقط ولكن يؤذن. قلنا الرواية الأولى لما قال فأمر له فأقام صلى فصلى بهم الصبح، يبقى نقول كما بينا نحن لابد من يعني نظر إلى طرق هذه الروايات، قلنا من خلالها بنستخرج ذلك الحكم. لذلك قال العلماء أنه الراجح من الكلام الأظهر أنه يؤذن للفائتة ثم يقيم لها. وطبعا هنا لما حتى لو كان إنسان لو كان منفردا وهذا من السنة، هذا ليس واجب ولكن من السنة. قال فما يقدم الحر الشمس فصاروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا أذن بلال فصاروا ركعتي الفجر. وكذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل بلال يؤذن بعدما انتقلوا إلى المكان الآخر. وذكرنا يعني كلام العلماء، هل الأذان للوقت أم للصلاة، هل الأذان للوقت أم للصلاة. قال فصاروا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. يبقى الأول صلوا رغيبة الفجر، وبعد ذلك جمع القوم على صلاة الفجر، ثم ركبوا بعد ذلك. يبقى لو قام الإنسان من نومه، نقول لم يعتاد الإنسان، ما كنش عدته يعني هو أنه لا يستيقظ إلا بعد حرارة الشمس، لكن هذا أمر طرأ عليه، لكن عادة هذا الإنسان أنه يقوم صلاة الفجر في وقتها. لكن لو ضرب على أذني ذلك الإنسان فما قام إلا بعد طلوع الشمس، يبقى ترى يبادر بالفريضة ثم النافلة، ولا يصلي النافلة وبعد الفريضة. طبعا الذمة انشغلت بالفريضة، يعني الذمة أساسا انشغلت بالفريضة، فهل يا ترى في الحالة دي يسارع ويبادر بالفريضة وبعد ذلك النافلة، ولا يصلي بهذا الترتيب؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو قتادة رضي الله عنه فصلوا ركعتي الفجر، يبقى صلوا ركعتي الفجر فيها بردك أيضا قضاء السنة الراتبة، وصلوها قبل الفريضة، صلوها قبل، وكأن الوقت يمتد في حق من لم يفرط، يعني كأن الوقت كده بيمتد في حق من لم يفرط. طبعا ما فيش صورة من صور التفريط عند هؤلاء القوم، يعني فيش صورة من صور التفريط، وبالتالي أدوا صلاة النافلة وبعد ذلك صلوا الفريضة، ففيها أيضا قضاء السنة الراتبة. الكلام ده لو كان الإنسان يعتاد على ذلك الأمر، كان معتاد على ذلك الأمر، يبقى بمعنى كده نقول نسى الإنسان سنة الظهر البعدية، نسى الإنسان سنة الظهر أو انشغل كده وغفل، فما أدرك ذلك إلا وقد رفع أذان العصر فصلى العصر، يبقى ممكن يصلي بعدها، يبقى دي نقول سنة راتبة يقوم بقضاء تلك السنة كهذا الحال، كهذا الحال. وطبعا حال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنة بعدين الظهر بعد العصر قلنا كنتيجة الانشغال مع ذلك الوقت. هنا أيضا كما قال فصار ركعتين الفجر يبقى لا بعد طلوع الشمس يبقى فيها أيضا قضاء السنة الراتبة، بس هذا الكلام يعني مقيد لو كان هذا قد اعتاد على السنة الراتبة، لكن لو كان هو أساسا بيفرط فيها مفرط في السنة يبقى لا، ده الحكم ده هيكون في صالح من كان مواظبا على السنة الراتبة، ولكن نسي صلاة السنة الراتبة أو غفل عنها أو انشغل عنها يبقى عند ذلك جاز أن يقضي تلك السنة الراتبة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة، فإن كان هناك أمر شغل النبي صلى الله عليه وسلم أو نام عنها كان يصليها 12 ركعة في النهار. يبقى ده قضاء السنة الراتبة أو ما اعتاد عليه من تلك النوافل. يبقى على ذلك نقول لو كان ده حاله الدائم، حاله الدائب إن هو يصلي تلك الرواتب فجاز أيضا قضاء السنة الراتبة. وفي الرواية أنه صلى السنة الراتبة ثم يبقى صلى بنفس التركيب، صلى بنفس الترتيب يبقى صلى السنة الراتبة وبعد ذلك صلى الفجر، صلى الفجر قلنا يبقى الوقت وكأنه ممتد في حق من لم يفرط، يبقى نقول ليس في النوم تفريط، يبقى في الحالة دي كأن الوقت ممتد في حقي، ممتد في حقي لأنه لم يفرط، يعني كأنه بالضبط كده هو في التوقيت الأساسي، كأنه في التوقيت ماذا يفعل؟ صلي الرغيبة بعدين الفريضة. يبقى هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الأذان للصلاة الفائتة وقضاء السنة الراتبة. فعلى ذلك قال البعض قد فرطنا في صلاتنا، يبقى نقول ان هم قلنا قالوا انهم فرطوا في صلاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تفريط في النوم انما التفريط في اليقظة، يعني ما تحاولش توصف الامر بغير الوصف الصحيح، يعني ما تحاولش نصف الامر الا بغير الوصف الصحيح، خلاص يعني هذا عذر من الاعذار الشرعية، يبقى ليس فيه تفريط، يبقى لابد ان احنا نعلم كده. والله الواحد حاسس كده بالتقسيم حاسس بكده يقول لك لا، يعني هذا امر خطا، يعني بيبقى من نوع الخطا كده ان احنا ساعات هنوصف الامر بغير التوصيف الشرعي، يبقى نقول يا ترى نشعر بنوع من التقسيم؟ لا، مفيش تقسيم ابدا. لو استيقظ الانسان نقول عادته انه يصلي الوقت الفجر في وقته، لكن ضرب على اذن ذلك الانسان فلم يستيقظ الا يعني في واضح النهار، يبقى نشعر بنوع من انواع التقسيم؟ لا، يعني لا يشعر بذلك الامر، يعني لو قلنا ليس في النوم تفريط مرفوع الحرك تماما على الانسان، مفيش نوع من انواع التفريط الا ان كان هو عقد النية في قلبه على ان هو لا يستيقظ ذلك التفريط، ده امر اخر، لكن نقول يعني لم نتسبب في ذلك ولم نعقد في قلوبنا الا القيام لصلاة الفجر، ولكن ضرب على الاذان يبقى نقول ان ده امر خارج عن ارادة الانسان، فقال انما قال ليس في النوم تفريط، يبقى نصف الاشياء باوصافها الصحيحة، وبالتالي نقول من حاولش ان احنا نصف الامر الا بذلك التوصيف، يبقى البعض ظن في نفسه ان ده نوع من انواع التفريط، قال انما التفريط لا تفريط في النوم انما التفريط في اليقظة، ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يسر الامر، إن عشان نتعرف ايضا هذه شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، شريعة الرحمة، يبقى نقول يبقى اذا كان الانسان يشعر نوع من انواع الضيق في صدره كنتيجة ذلك نقول لا ارفع ذلك الضيق، مفيش حرج في المسألة، مسألة ميسورة تماما، أن الله تبارك وتعالى جعل لنا فيها الفرجة، قال إذا سأل أحدكم في صلاته عن صلاة فليصليها حين أذكرها، ومن الغد للوقت، ومن الغد للوقت، لكن تاني يوم يصليها في التوقيت بتاعها، يعني مش معنى كده أن احنا لما خرجت التوقيت بتاعها النهاردة يبقى احنا هنصليها في ذلك التوقيت كل يوم، لا، فبين لهم أن الأصل على التوقيت، على توقيت الصلاة، فإن خرج ذلك الوقت كنتيجة عذر من الأعذار الشرعية أديناها في ذلك التوقيت، لكن قال من الغد للوقت، يبقى ننتبه إن احنا يعني نصلي الصلاة في وقتها من الغد كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال ليس في النوم تفريط أي لا تقصير، قلنا الكلام ده هو يعني مش الإنسان اللي اعتاد على هذا الأمر، قلنا البعض اعتاد يقول لك ليس في النوم تفريط ويستند لهذا الدليل لتضييع للصلاة، قل لا، يعني ده طبعا يبقى فهم عقيم، يعني فهم عقيم ونقول فهم سقيمة تماما، وإحنا استندنا للرواية نقول للأسف النوم تفريط، وكانت من عادة هذا الإنسان إنه ينام في ساعة متأخرة من الليل ولا يقوم يوميا إلا بعد ارتفاع الشمس، نقول لا، ده هو ده التفريط أساسا، يبقى ليس في النوم تفريط، قلنا ده على من لم تكن هذه عادة عنده، لكن لو كانت عادته كده نقول ده تفريط، يبقى هذا تفريط، لكن ده نقول حالة على النضرة مرت على ذلك الإنسان أخذ بالأسباب ولكن نقول ضرب على أذن هذا الإنسان فما استيقظ إلا في ذلك التوقيت. نقول يعني رويدا، يعني نقول رويدا رويدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر نقول أنه بسيط، ليس في نوم تفريط، لكن نقول ده على الإنسان يقوم يوم يقوم إلى صلاة الفجر في ميقاتها وعقد العزم على ذلك. لكن نقول لو مرت عليه يعني في مرة ذلك الأمر يبقى ليس في النوم التفريط، لكن نقول ليس بمستند حتى يكون نوع من أنواع الاستهانة أو التفريط. ما استعملش الرواية دي عشان نفرط إحنا في الأوقات، لا، ليس في النوم التفريط، لكن لا نستند للرواية حتى تكون مدعاة لتفريط الإنسان في الأوقات، كما بينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا صلاة بحضرة الطعام. لا صلاة بحضرة الطعام، يقول لك خلاص والله ده التوقيت بتاعي للطعام، يقول لك لا انت تغير التوقيت. كلام ده لو مرت على سبيل الندرة، على سبيل لم ننتبه ووضعنا الطعام وكنا في شوق، وايضا شهوة الانسان لذلك الطعام بتميل اليه، يبقى نقول والله يعني ممكن لو كانت على سبيل الندرة، لكن نقول والله ده توقيت طعامه يكون مع توقيت الصلاة ويقول لا صلاة بحضرة الطعام، نقول له لا، ما بنستندش الرواية دي عشان احنا نفرط في الصلاة او عشان يكون مستند حتى نضيع الصلاة، وإلا ده يبقى فهم سقيم، فهم عقيم، فهم عقيم. لكن المسألة لو كانت بتمر على الإنسان على سبيل النظرة قلنا لم ينتبه حتى وضع له الطعام، فعندما كان يطعم من الطعام وقلنا طعام بتهفو إليه النفس، فعلى ذلك نقول لو كان تقل ذلك الطعام ووضع الطعام وطعم ذلك الأمر، نقول والله يعني يأخذ يعني حظه من ذلك الطعام، يبقى لا صلاة حضر الطعام ده هينطبق عليه. لكن يكون عدته نقول لا، يبقى ما بنستندش للسند الشرعي ده عشان يكون نوع من أنواع التفريط أو التسيب أو تضيع الأوقات أو تضيع الفرائض، نقول لا، يبقى ده فهم سقيم، يعني هذا فهم سقيم، وما يحرك ذلك الإنسان إلا هواء عند ذلك. فإذا سأل أحدكم عن صلاة فليصليها حين أذكرها ومن الغد للوقت، قال أنا يصلي الصلاة الفائتة حين أذكرها، فإذا كان الغد يصلي صلاة الغد في وقتها المعتاد. قال أليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحلة ومرة في الغد؟ يبقى نقول ممكن إحنا هنفهم الرواية كده، قال فليصليها حين أذكرها ومن الغد للوقت، صليها مرة ثانية كما حيذكر في الروايات التي ترد بعد ذلك فليقضي معها مثلها. لكن نقول ان ده هذه لفظة لم ترد عن طريق يعني الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذه اللفظة ورد عن طريق راوي، هنجد ان هو وهم الراوي عندما ذكر ذلك الامر. يبقى يا ترى نقول ان الصلاة صلتها خرجت عن وقتها فصليناها في ذلك التوقيت، هل يا ترى من السنة يستحب ان انا اعيد الصلاة مرة ثانية في اليوم التالي في التوقيت في بداية التوقيت؟ نقول لا، برأت الذمة وليس من السنة ولا يستحب ذلك الأمر، ولا يستحب هذا الأمر. ولذلك قال ومن الغد للوقت، أي يعني تنتبه أنك أنت تحافظ على الصلاة في أوقاتها، إن حدث يعني تفريط أو كان في نوم أو عذر من أعذار الشرعية فخرج الصلاة عن وقتها فأدينا الصلاة في ذلك التوقيت، لكن ننتبه كده والإنسان يستيقظ حتى يدرك الصلاة في وقتها من الغد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله الغد الوقت، فلا أعلم أحد الفقهاء قال بها وجوبا، مش بأن يكون الأمر به استحبابا ليحرص فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة الوقت، والله أعلم. لكن حنجد أيضا أن كلام العلماء أن أيوة ليس على الاستحباب أن احنا نؤدي الصلاة مرة ثانية في التوقيت. الكلام ده طبعا قلنا على الاستحباب لما يصلي منفردا ثم أدرك جماعة، فالأولى كانت نافلة فريضة والثانية كانت نافلة حتى يدرك ثواب الجماعة، يبقى دي كان لها سبب في تكرير الصلاة. لكن يا ترى دي صلاة من الغد؟ تقول لا، لم يقل بأحد من العلماء بذلك الأمر، ولكن كل المسألة أن احنا نصلي الصلاة في ذلك التوقيت وننتبه كده ونستيقظ على أساس أن نصلي الصلاة في وقتها لا نخرجها عن ذلك الوقت. ثم ذكر هذه رواية عن خالد بن سمير أنه قال قدم علينا عبد الله ابن رباح الأنصاري من المدينة، وقال حدث أن أبا قتادة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء، قال بهذه القصة، فلم توقظنا بالقصة اللي هو ذكروها، فلم توقظنا الشمس طالعا فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال ألا إن نحمد الله، أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلون عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أن شاء. فمن أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها. هذه رواية، ويعني قال العلماء أن هذه رواية شذة، رواية دي شذة، الرواية دي أساسا يعني فيها بعض الجمل التي كانت من وهم هذا الراوي خالد بن سمير، قال أنه وهم في هذه الرواية، فلكن أساسا هذه الرواية ثابتة عن الأكابر عن الصحابة رضي الله عنهم، غير أنه وهم في بعض الألفاظ، يعني وهم في بعض الألفاظ، قالوا أنه وهم في اللفظة الأولى قال جيش الأمراء، يبقى خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش الأمراء اللي هو بغزوة مؤتة، ده المقصد، قال لكن هي ما كانش في غزوة مؤتة، دي كانت أساسا الحدث ده والقصة دي وقعت لهم في غزوة خيبر، في غزوة خيبر، فكان ده وهم من خالد بن سمير. كذلك أيضا قال أنه وهم في اللفظة الثانية، فقال من كان منكم يركع ركعتي الفجر فركعهما، فقال من كان ركعهما ولم يكن ركعهما فركعهما. يبقى نقول ان هي كان الشاهد كده ان بعض الصحابه كان بيصلي السنه وبعضهم ما بيصليش السنه، هذا وهم منه ايضا، هذا وهم، لكن الكلام ده هو بالنسبه للسفر غير الحضر، لا كما بينا ان الصحابه كان المبادره والمسابقه فيما بينهم في الفضائل، في الفضائل، لكن نقول ظاهر الكلام كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ولم يكن يركعهما فركعهما. يبقى نقول والله ده كأن الشاهد من الكلام والظاهر ان بعض الصحابة كانت بتفرط في ذلك الامر، مش بيصلي صلاة رغيبة الفجر. فقال هذا وهم ايضا من خالد بن سمير. ايضا الوهم الثالث قال فمن ادرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها. يبقى كأنه يقضي الصلاة مرة ثانية، يصلىها النهاردة في التوقيت اللي هو خرج ده اللي هو قام فيه ويقضيها مرة ثانية. قال هذا ايضا وهم من خالد بن سمير. الكل اللي روى هذه الروايات عن من الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من التابعين ما ذكروا هذه المقولة، لكن القصة صحيحة، ناموا عن الصلاة فعلا كما بينا وقاموا واستيقظوا إلا كنتيجة لحرارة الشمس، وبعد ذلك أمرهم النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال فأذن ثم قام ثم يعني صلى بهم الصبح بعدما أمر أن يركعوا ركعتي الفجر. يبقى ده الرواية ودي أصل القصة، ولكن قال ان هذه الروايه فيها زيادات تلك الالفاظ، وده وهم من خالد بن سمير الراوي عن عبد الله بن رباح، الراوي عن عبد الله بن رباح الانصاري، فهو قال ده وهم منه ولم يرد هذا الكلام ابدا عن الصحابه رضي الله عنهم. فعلى ذلك قلنا الا هيبقى كان هننظر كده ان بعض الصحابه كان بيفرط في صلاه او رغيبه الفجر، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على السنة الرواتب وخاصة رغيبة الفجر، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك رغيبة الفجر لا سفرا ولا حضرا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، المقصود منها رغيبة الفجر، رغيبة الفجر. فعلى ذلك هو بيذكر هذه الرواية، يذكر أيضا يعني كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني رويدا رويدا. يبقى الإنسان كده نقول يعني لا يتحمل على نفسه طالما الأمر هو عذر شرعي لا دخل ولا سبب للإنسان، ليس متسبب في ذلك الشيء، فنقول لا تتحمل على نفسك، تحملش على نفسك، ونقول أمر أيسر مما يكون، أيسر مما يكون، فنقوم يعني نقول وكأنك تصلي الصلاة في وقتها بانشراح الصدر تماما، يعني بانشراح الصدر، لأن هذا عذر، يعني هذا عذر يرفع عنك فيه الإثم والحرج، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أن دي من ضمن خصائص الشريعة، قلنا شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، رفع الحرج. فعلى ذلك نادى بالصلاة فصلى القوم بعدما صلوا ركعتي الفجر كما بين في الرواية السابقة، وإن شاء الله تعالى نرجع الكلام عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، حنكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله تعالى. في كده بس يعني خبر، في حما الأخ أبو حازم توفى الله سبحانه وتعالى بالأمس، وإن شاء الله تعالى الجنازة. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما واصطفاه.